أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل من العقوق أن أرفض توصيل والدتي إلى الزواج مع العلم بأن هذا الزواج يوجد به موسيقى وأغاني؟ لا، هذا من النصيحة لها، إنك ما تعينها على المعصية. تقول: لا يا والدتي، هذا ما يصلح، ولا وديس له، لأن هذا فيه معاصي ومنكرات، عليك ضرر منه، وأنا لا أرضى لك بالضرر. فيبين لها هذا. أما أنه يقول: ما أنا برايحين بس فقط، تغضب عليه. لكن إذا بين له وشرح له، هذا أطيب لخاطرها وأقنع لها. نعم.